تمي مخرض سلي للمجد مزبان الضعوف قايد اصقر فلقا يفنون دون ترابها يا نجل ابو مشعل وابو شعب حنا صقور بلادنا وسودها وذيابها عما رياد دولت قطر دار البيارق والسيوف في ظل شيخ شيخته تزهبه شيخ تزهر.